بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسالة الثانية من رسائل فقه الإخلاص وإزاي نعيش معنى الإخلاص. ربنا سبحانه وتعالى قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الواحد مننا ملوش غير قلب واحد، يا إما القلب ده يميل مع الدنيا وينشغل بيها، وإما ينشغل بعبادة ربنا سبحانه وتعالى، بحب ربنا سبحانه وتعالى، بهم الآخرة، بهم أنه يكون ليه المنزلة عند ربنا سبحانه وتعالى. إنما القلب ده لو مهموم بالذاتيات والشهوات والملذات، القلب ده بيتشتت. عشان كده غاية الإخلاص أن نخلص لله العمل على مقتضى ما ادعيناه بألسنتنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. زي بنشهد بلسنا بأنه لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله، كمان أعملنا لازم تصدق بهذا المعنى. عشان كده مطلوب مننا أن يكون سعينا في رضا ربنا سبحانه وتعالى، أن احنا نتجنب سخط ربنا علينا. لو الواحد مننا فعلا ذاق معنى الإخلاص، الإخلاص خير رقيب على الإنسان يمنعه من المخالفات ويدفعه للطاعات. الإخلاص يخلي الإنسان مننا يراقب نفسه، يحاسب نفسه في الغيب وفي الشهادة لما يبقى خالي عن عيون الناس. الإخلاص من مقتضياته إن احنا لما نتكلم عليه نبقى عايزين بجد نذوق طعمه في قلوبنا، وإلا ما قيمة الحديث عن الإخلاص بغير إخلاص، وما يجدي في تحصيل الإخلاص الكلام عنه على غير إخلاص. يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص. وهل قتل الإخلاص شيء كما قتله الكلام عنه على غير إخلاص؟ فعشان كده عايزين ندوق طعم الإخلاص، ودينا بنلح الكلام على معنى الإخلاص لعل ربنا سبحانه وتعالى يزرع في قلوبنا نبت الإخلاص. محتاجين عشان ندوق طعم الإخلاص إن احنا دايما نفكر في النتائج، نفكر دايما في حقائق الأمور، ما نبقاش مشغولين بصور الحاجات. زي ايه؟ زي انا بحاسب نفسي، انا صليت النهاردة الصلوات الخمس الحمد لله، انا الحمد لله صليت كذا من النوافل، انا قريت قد كده من القرآن، انا عملت العمل ده من اعمال البر، كلها من الظاهر. وكل واحد مننا يبقى عارف كويس قوي هل فعلا ده حلاوة الصلاة في الصلاة؟ هل فعلا عاش معاني الخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص فعلا؟ وهو ده اللي سماه العلماء، زي ما ابن قدامة بيقول في مختصر منهاج القاصدين، اللي سموه علم المعاملة، وقال هو ده العلم اللي ارتفع به العلماء أمثال الأئمة الأربعة وسفيان الثوري ومن أئمة سلفنا الصالح، اللي علوا بتحقيق علم أحوال القلب. ولما انشغل الناس بصورة العلم، عشان كده وصلنا إلى أن العلم يبقى مجرد معارف ذهنية وخلاص، وعشان كده بقت العبادة مجرد طقوس بتتأدى وخلاص، عشان فرغت من معنى الإخلاص. عايزين ندوق طعم الإخلاص فنحاسب نفسينا على حقائق الأمور، هل فعلا إحنا بنحقق معنى الخشية ومعنى الخضوع والخشوع في الصلاة؟ هل فعلا بندوق طعم الوصال بربنا سبحانه وتعالى حال الذكر وحال الدعاء؟ هل فعلا بندوق طعم التقوى مع أيام الصيام في رجب؟ يا رب بلغنا الصدق والإخلاص، واجعلنا من أهل الإخلاص وممن يتكلمون عن الإخلاص بإخلاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.